إحدى عوابده مثلا أحمر يمكن خليه أخضر. نعم يعني سواء هذا التنكير بالأجزاء أو باللون أو بالفرش غير الفرش لكن هذا داخل التنكير. نعم نكروا لها عرشها منظر أتهتدي أن تكون من الذين أتهتدون منظر مش المجاز منها نكر ذا الأمر منظر منظوم بجواب العلامة جواب الأمر نعم هذا نكروا منظر شوف العظمة كانت نكروا ولم يوجه الخطاب إلى شخص معين يدل على أن كل جنوده بطاعته ولا لا لأنه لو كان يخفى أن أحد من الجنود تمرد لكان يوجه الخطاب إلى شخص معين لأجل أن يخرجه فلا يستطيع أن يقول لا وهكذا عظمة السلطان تكون بمثل هذا عندما يقول السلطان مثل الأمير جهوه يا ولد نعم كل الحاضرين يفزعون جهوه جهوه وتجيه في صراح نذكر لها عرشها نقول هذه أيضا خطاب عظمة ولهذا قال منظر أتهتدي إما يقصد نفسه إما أنه يحصل نفسه ويكون تعظيما أو مع جنوده وحاسيته ينظرون جميعا أتهتدي أن تكون من الذين لا يهتدون وهذا كله أيضا من أساليب الاختبار هذا من أساليب الاختبار الذي يختبر به سليمان هذه المرأة كما اختبرها أيضا فيما يأتي في نقطة الصرح وأما أرطى المؤلف وغيره من بجه الإحناف فهذه من الإسرائيليات المخطوبة نعم فقدمها كقدم غيره كل هذا مو صحيح إذا يجون صلاة الله على كل هذه هي كبيرة في أن تتزوج لأنها أسلمت وكانت ذكية نعم تصرف الإنسان في موكب العلم يتصرف العرض إنسان هذه الآيات السابقة هل نقبل منك الفائدة إنسان هذه الآيات اللاحقة درس اليوم ما نقبل نختبر هذه الباب لقوله أمهر لأن مقام النبوة أعظم ما يقدرون مسيئات أعظم ما يقدرون لا ما حاشي هذا لأن حتى الإنسان حتى الإنسان العادي يجد هذا لأن مثل أديتها هذه صارت هذه خاصة في مثل مقام سليمان نعم وليس كذلك حتى الإنسان يجيز ناس يقول مثلا أنا الله سبحانه ما أعطى هذه إلا لو بما أكل أم أكفر كفر نعم هل يعني مو كفر مطلق وإن نقفر نعم قد الشكر والتوبة والكفر والإيمان كل هذه تتبعر وتكمل مطلق شيء وشيء مطلق لا أكثر يعني لا هنا المراد يعني كفر النعمة أي كفر نعمة واحد أي يعني نابي أكثر من واحد معليك إيه نعم لكن أنا أصدق أن لا أكثر لا أكثر إيه أصدق نعم نعم فهو الخالق وإن يوجد المخلوق وإن لم يوجد المخلوق قصد إنسان يمكن الله أنه خالق وأن هذه الصفة صفة الله قبل أن يوجد المخلوق وإن لم يوجد الأظام قصده قبل أن يوجد قبل أن يوجد كما أنه تعالى متصل بالسلام مع أنه يتكلم في مشيئة فهو متصل بالخلق مع أنه يخلق في مشيئة